حديث ابن عباس في البخاري أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس لا أعتب عليه في خلق بخلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام. الحديث: ما هو البأس أو السبب في طلبها الطلاق؟ نرجو التفصيل، وكيف يجمع بينه وبين الحديث السابق؟ هذا كره من الله سبحانه وتعالى. وفي بعض طرق الحديث أنها قالت أنها رأته في جماعة من الرجال فوجدته أبصرهم. المهم أنها كرهته كراهية لا لخلق ولا لدين، لكن أمر جعل الله سبحانه وتعالى الكراهية في قلبها، فمثل هذا لا بأس كما تقدم أن تضرب الفراق، وواجب أن تلبى، لأنها إذا أجبرت على بقاء من لا تحبه فربما تقتل نفسها، وربما تهرب من عند أهلها أو غير ذلك. هذا هو الواجب أن تلبى إذا كانت تكرهه كرها طبيعيا.